يجوز دفع الزكاة أو الصدقة للإخوة الأشقاء الصغار الذين ليس لهم من يعولهم سوى أخوهم؟ إن أنفق عليهم من ماله فهو أحوط لكن يستطيع، وإلا جاز يعطيهم من الزكاة. ما شاء الله، جاز يعطيهم من الزكاة وينفق عليهم من الزكاة، لكن إن أنفق عليهم من ماله غير الزكاة إذا كان يستطيع فهو أحوط وواصل. بارك الله فيكم. يسأل عن النفقة، هل تجب عليه جزاكم الله خيرا؟ الولي فيه نظر، لكن إذا أنفق عليهم فهذا أطيب. نعم، لأن إذا كان يرثهم ليس لهم وارث سواه فبعضها الأيام يجب عليه النفقة، لكن إذا أنفق عليهم وتحضر حاجاتهم من غير إسراف ولا تنزيل من ماله فهذا هو الأفضل له والأحوط له. بارك الله، وإن أنفق عليهم من الزكاة فلا حرج على الصحيح. الحمد لله، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.